القرآن العظيم بهذا اللسان العربي المبين، نزل به أفضل الملائكة على أفضل نبي صلوات الله وسلامه عليه، بأفضل لغة من اللغات وهي لغة العرب. ولما أنزل الله رب العالمين القرآن بهذا اللسان العربي المبين، علمنا أن الله جل وعلا يحب من جميع الخلق أن يتعلموا هذه اللغة الشريفة، أن يتعلموا هذه اللغة الشريفة التي أنزل الله رب العالمين بها القرآن. فتعلمها من الدين ورفعتها من الدين وعلو شأنها من الدين والاعتزاز بها من الدين، فكلما عظم الدين في قلب المؤمنين كلما اعتزوا باللغة التي أنزل الله رب العالمين بها هذا الدين. فمن أحب الله تعالى أحب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة التي يتكلم بها العرب، فاعتز بها وتعلمها ورفع شأنها ولم يستبدلها بغيرها في كلامه أبدا. فإن المؤمن إذا عرف قدر دينه، عرف قدر اللغة العربية التي أنزل بها هذا الدين، فاعتز بها ولم يتكلم بغير حاجة بغير اللسان العربي. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ اللغة العربية بتكفله بحفظ كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيلزم من حفظ هذا الكتاب العظيم حفظ اللغة التي أنزل بها هذا الكتاب. فعلينا معاشر المؤمنين أن نعتز بلغتنا الشريفة، وأن نعلم أن من أعظم مخططات أعداء الدين إبعاد أهله عن اللغة العربية. ولقد كان سلفنا الصالحون يؤدبون أبناءهم على اللحن، يؤدبون أبناءهم على مخالفة قانون اللغة العربية. فأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله ورضي عن أبيه أنه سمع قوما يتكلمون بالفارسية، فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟ ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟ فربط هنا كلامه بغير اللغة العربية، ربطه بالدين، لأن الاعتزاز في اللغة من الدين، وهذا شيء يعرفه جيدا أعداؤنا، فإنهم يعتزون بلغتهم جدا، ولا يحبون أن يتكلم الذي يأتي إلى ديارهم، لا يحبون منه أن يتكلم بغير لغتهم ويقيمون عليه. وقد ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة المصنف، قال: تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن. لأن اللغة العربية إنما تستمد شرفها من ارتباطها بالقرآن العظيم. فسر تمسك المسلمين باللغة العربية واعتزازهم بها أنها اللغة التي أنزل بها القرآن، فهي تستمد حياتها من القرآن العظيم. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يؤدبون أبناءهم على اللحن، لأنهم يعرفون ارتباط اللغة بالدين، وأن اللغة من الدين، وأن رفع شأن اللغة رفعة للدين. ودائما أيها الإخوة الكرام، المغلوب كما ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى، المغلوب مولع بتقليد غيره، المغلوب المهزوم نفسيا مولع بتقليد غيره في كل شيء، في شعائره وفي أموره وفي حياته وفي لباسه. في أعداء المسلمين، ومما صنعه المستعمرون في ديار الإسلام أنهم أرادوا أن يبعدوا المسلمين عن دينهم، وهم بذلك عن لغتهم، أرادوا أن يبعدوا المسلمين عن لغتهم الشريفة، وهم بذلك يحكمون عليهم بثلاثة أحكام بعمل واحد، يحكمون عليهم بثلاثة أحكام، يحكمون بسجن لغتهم العربية في لغتهم. فصارت نوع من المسلمين يقدم لغة الأجانب على اللغة الشريفة بغير داع. أنا لا أقول لا يتعلم المسلمين لغات غير المسلمين، بل هذا كأنه صار ضرورة، كأنه صار ضرورة لتحصيل بعض العلوم. لكن لا يتكلم المسلم بغير العربية بغير حاجة، فإذا كان في سعة من أمره لا يتكلم بغير العربية، فلماذا يقول يا مستر؟ إذا كان يستطيع أن يقول له يا معلمي، ولماذا يقول يا مس؟ إذا كان يستطيع أن يقول يا معلمتي، أو أن يقول يا معلمتي، أن يستقبل المسلم الذي يعرف قدر لغته وشحنها من الدين أن يستبدلها، أن يستبدل اللغة الإنجليزية باللغة العربية بغير داع، فهذا بسبب نزاعه نفسه. فهم يحكمون على سجن بسجن لغتنا في لغتهم. والأمر الثاني أنهم يحكمون بقتل أراضينا، يقطعون ما عن سلفنا وعن أوائلنا، وينسخون هوية المسلمين، ينسخون هوية المسلمين بتطهير لغتهم، فتصير هوية المسلمين مكتوبة في التاريخ محفوظة، ولا وجود لها في الواقع وفي الحياة. والأمر الثالث أنهم يجعلون مستقبلهم تبعا لما يخططونه له، لأننا إذا كنا لا نتلقى العلوم التي نتلقاها في الجامعات والكليات إلا بلغتهم، فإننا نكون في تلك العلوم وفي التحضر تبعا لهم. فيا أيها المسلمون الكرام، اعرفوا شأن هذه اللغة، وارفعوا قدرها كما رفع الله رب العالمين وتكلموا بها، فإن الله رب العالمين أنعم على الإنسان بنعمة البيان، فقال جل وعلا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهذه نعمة الله الكبرى على عباده، فمن يستهين بالكلمة فإنه يستهين بأعظم نعم الله رب العالمين عليه. فاللهم يا رب العالمين ارزقنا حبك وحب نبيك وحب العرب وحب اللسان الذي انزل به القرآن، انك ولي ذلك ومولاه، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فقد اخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. فهذه اللغة العظيمة هي أوسع اللغات وأبسطها وأشرفها، ويكفيها شرفا أن الله سبحانه وتعالى قد اختارها لإنزال القرآن بها. وبعض الناس يثير دعوة جاهلية و هي تصب في مصلحة أعداء الدين أن تعلم اللغة العربية شيء صعب، وأن النحو صعب، وأن علوم اللغة العربية تعلمه صعب، ووالله الذي لا إله غيره إن هذا لكذب محض. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر هدم مدبر. وقد أنزل الله رب العالمين هذا القرآن باللغة العربية، فدل ذلك على أن اللغة العربية هي أيسر اللغات. فهذه دعوة خبيثة تصد عن دين الله سبحانه وتعالى، ومقصودها الأحمر صرف المسلمين عن تعلم دينهم. ثم أما بعد يا عباد الله، فإن الله جل وعلا نزلكم لأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا في هذا اليوم العظيم من الصلاة والسلام على البشير النذير الذي بعثه الله رب العالمين بهذا الكتاب المبين بلسان عربي مبين. أكثروا من الصلاة عليه، يقضي الله رب العالمين عنكم الفقر، ويقضي لكم حوائجكم، ويكفي ما أهمكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا لأحسن الأقدام، لا يأتي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك، واجعلنا من القائمين بهذا الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل ذنب، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والمرض. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين.